بين الحق وأنواع الأباطيل، بين الحق الذي هو واحد لا يتعدد وأنواع الأباطيل. انظروا إلى عبارة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال بين الحق، هنا أفرد الحق، وقال لك أنواع الأباطيل. فالحق واحد والأباطيل ماذا؟ كثيرة متنوعة. سبيل الله واحد وهناك سبل كثيرة، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا سبل. الحق أفرد، والباطل متعدد. الباطل ماذا؟ دائما متعدد. ستفترق على يوم مع 73 فرقة كلها فرق إلا واحدة. فالحق إذن واحد، واحد لا يتعدد. الحق واحد لا يتعدد. هل يتعدد الحق؟ أبدا. فقد يوفق إليه الإنسان وقد لا يوفق إلى الحق لأنه واحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا أخطأ فله أجر، لأنه قد يصيب الحق أو قد لا يصيب الحق. الحق واحد متعدد، وهذا يبطل قاعدة أهل التفريق والتحزب الذين يقولون إيش؟ الحق متعدد وكل على حق والكل يريد الحق. أبدا، الحق ماذا؟ واحد لا يتعدد البتة. من نظر في نصوص القرآن والسنة يعرف ذلك جيدا، يعرف ذلك جيدا أن الحق لا يتعدد.